بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الدرس 22 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. وقبل أن نبدأ الدرس، جاءت الأخبار أن القصف شديد على إخواننا في غزة، واليهود يستخدمون كافة الأسلحة الفتاكة المدمرة، ونحن في هذا المقام وفي هذا المكان نسأل الله وهو القوي العزيز أن يثبت إخواننا وأن ينصرهم وأن يمكن لهم وأن يرزقهم الثبات والاستقامة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل بهؤلاء اليهود الظالمين المعتدين عقابة ورجزة، إنه هو القوي العزيز. اللهم أحص هؤلاء المعتدين، هؤلاء اليهود المعتدين عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم ومكن المجاهدين منهم، اللهم مكن المجاهدين منهم، اللهم مكن المجاهدين منهم يا قوي يا عزيز. اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم رحمتك بالنساء والأطفال والشيوخ والضعفة. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ومولانا، نسألك أن تشفي صدورنا وتذهب غيظ قلوبنا بهزيمة هؤلاء اليهود المعتدين المجرمين الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا في آخر الدرس الماضي في الباب الثامن أو التاسع حسب، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وتكلمنا عن التبرك المشروع والتبرك الممنوع، وذكرنا قواعد التبرك الممنوع، وهو كل تبرك لم يدل عليه دليل فهو ممنوع، ومن ذلك التبرك بالصالحين سواء كانوا أحياء أو أمواتا، لأن التبرك بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبمن فصل من جسده حتى بعد وفاته خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقاس غيره عليه كما تدعي الصوفية وغيرهم ممن زين له التعلق والتبرك بالصالحين وغيرهم، لأننا نقول هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤثر عنهم أنهم تبركوا بغير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وكان صاحب معجزات وخوارق تأتي على أيديهم، فبركة الماء بين يديه وبركة الطعام وبركة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم. أما غيره وفيهم من هو أفضل هذه الأمة كأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، فلم يوجد أحد من الصحابة أي بقية الصحابة ولا من التابعين من ثبت أنه كان يتبرك بواحد منهم، فكيف يقال إن هناك من الصالحين من في القرن الخامس أو السادس أو السابع أو العاشر أو ما بعده من يتبرك به؟ هذا لا شك أنه لا دليل عليه، ومن ثم فما يدعى من أن هؤلاء يتبرك بهم كما يتبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قول باطل فاسد لا دليل عليه، وهو وسيلة إلى الوقوع في الشرك وتعظيم هؤلاء الصالحين، خاصة بعد وفاتهم وتعظيم قبورهم والبناء عليها إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في بعض دروس هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد. الآن نتكلم عن ما ورد في هذا الباب، وخاصة الآيات الواردة في سورة النجم، ثم أيضا حديث أبي واقد الليث. تفضل أعد علينا قراءة الآيات مع الباب بابنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه الآيات جاءت في سياق سورة النجم التي فيها الإشارة إلى ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج حين رأى من آيات ربه الكبرى. فقال الله تبارك وتعالى في الآية 19 من هذه السورة: أفرأيتم اللات والعزى، يعني ما سبق أن ذكرناه من تعظيم الله وكون النبي صلى الله عليه وسلم الداعي إلى التوحيد رأى من الآيات الكبار العظام وهو يوحد الله عز وجل ويعبده ويدعو إلى توحيده، بل جاء لذلك يلتفت الخطاب إلى هؤلاء المشركين بقوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقوله أفرأيتم يجوز أن تكون الرؤية بصرية لأنهم كانوا يرون هذه الأصنام، ولكن الأرجح أنها علمية، ورأى إذا كانت بصرية تنصب مفعولا واحدا تقول رأيت محمدا، أما إذا كانت علمية فإنها تنصب مفعولين فقوله أفرأيتم اللات والعزى الأقرب أنها رؤية علمية. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم قال: ألكم الذكر وله الأنثى. أين المفعول الثاني لقوله أفرأيتم إذا قلنا إنها علمية؟ المفعول الثاني محذوف مقدر دل عليه السياق، يعني أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تنفعكم وتغنيكم وتشفيكم وتنصركم؟ كلا والله، ليس الأمر كذلك. فهو استفهام إنكار أن ما يدعونه في هذه الأصنام غير صحيح. قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ذكر هنا ثلاثة أصنام هي من كبار أصنام المشركين في جزيرة العرب، وإلا فإن الأصنام غيرها كثير جدا، لكن هذه هي الأصنام الكبيرة. وتاريخ كل واحد من هذه الأصنام يطول الحديث عنه يطول، لكن نذكر شيئا من هذا باختصار. فأما اللات فأولا اللات اختلف في اشتقاقها، هل هي اللات من الإله هذا قول، أو أنها اللات من اللت وهي نسبة إلى رجل كان يلت السويق للحاج، يعني التمر مع الطحين يلته ويضع معه أحيانا الزيت أو العسل، ثم يطعم الحجاج الذين كانوا يفدون إليه وهم ذاهبون إلى مكة. فاشتهر هذا الرجل بالخير والصلاح وأحبه الناس، فلما مات عكفوا على قبره. وفي رواية أن عمرو بن لحي الخزاعي لما مات هذا الرجل قال إنه لم يمت وإنما دخل تحت هذه الصخرة، فكان قبره بجانبه صخرة يذبحون عندها ويتقربون عندها بعد وفاته. وذكر العلماء أن في الآية قراءتين، القراءة المشهورة وهي قراءة الجمهور اللات بالتخفيف، وفي قراءة أخرى اللات بتشديد التاء. فهل هذه القراءة يا أبا عمر سبعية؟ من قرأ بها؟ قرأ بها ابن عامر، قرأ بها ابن عامر. إذن اللات بتشديد التاء قراءة ثابتة، لكن قراءة الجمهور بالتخفيف. واللات كانت في الطائف، والطائف تسكنها قبيلة ثقيف، قبيلة ثقيف ومعها بعض القبائل مثل بني هلال وغيرهم. والصنم هذا كما يعني ذكروا هو صنم يعظمه أهل ثقيف تعظيما كبيرا، وبجانبه صخرة وبجانبه بيت له أستار وسدنة، ولعل القبر كان بداخل هذا البيت، يعني ليس بجانبه وإنما الصخرة هي التي بجانبه، ووضعوا عليها أستار فيعظمونها، وعليها وحواليها سدنة، فكل من يمر من عنده أو يأتي إليه وكانوا يقصدونه. ولم يكن أهل ثقيف فقط هم الذين يقصدون مثل هذا القبر، وإنما كانت القبائل الأخرى، لأنه قبر كبير مشهور. وهذه حال القبور اليوم، فإنك إذا جئت إلى بعض البلدان التي وجدت فيها أضرحة تجد أضرحة كثيرة، لكن تجد في البلد الواحد ضريحا كبيرا معظما. وكذا كان مثل هذا الصنم الذي كان يعبد في الجاهلية في الطائف. وكان أهل الطائف يعظمونه ويفتخرون به على العرب جميعا، وقد كانت قبائل العرب تتنافس فيما بينها شعرا وخطابة وشجاعة وحروبا وغزوات، وتتنافس أيضا أصناما وشركا، فهم يتنافسون في هذا الباب والعياذ بالله. هذا الصنم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، فأحرق البيت وقضى عليه وانتهى والحمد لله. الصنم الثاني هو صنم العزى، والعزى أيضا يقال إنها مشتقة من العزيز. والعزى اشتهرت بأنها كانت شجرة، وكان هذه الشجرة بحواليها بناء، يعني كانت شجرة وعليها بناء، وعلى هذا البناء أيضا أستار، وكانت بين مكة والطائف. وكانت هذه الشجرة التي تسمى العزى يعظمها أهل مكة، تعظمها قريش. ولهذا جاء في صحيح البخاري في قصة غزوة أحد أن أبا سفيان ماذا قال لما انتهت المعركة؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم. وكان هذا في وادي نخلة بين مكة والطائف، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى هذه العزة، وكانت قد يعني حولها شجرات وسمرات، فخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قطع الأشجار وأزال البناء، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بما فعل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد بن الوليد إليها، فلما رجع إليها أبصرته السدنة، فالسدنة هربوا من خالد بن الوليد وذهبوا إلى الجبل هروبا منه، وهذا دليل على أنهم يعني بقي فيها بقية، وهم يهربون يصرخون مفتخرين يقولون: يا عزة يا عزة، كأنهم يقولون: اخرجي يعني انتقمي لنفسك من هذا الذي جاء إليك. فلما أقبل عليها أقبل على العزة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، رأى أمرا عجبا، وهو أنه رأى مكان الثمرات التي كان قد قضى عليها، رأى مكانها امرأة عريانة نافشة شعرها وتحف التراب على رأسها. هل هذه المرأة إنسية أو جنية؟ يعني هل هي من الشياطين وتمثلت بهذه الصورة حتى يهابها أو لا يأتي إليها أو إلى آخره من الأسباب التي. لكن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ضربها بالسيف فقتلها. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزة. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه العزة يعني فيها شياطين، وأن هذه الشيطانة الخبيثة هي التي تخاطب الناس، وهي التي تتعاون مع الشياطين عن طريق هؤلاء السدنة، وبها يفتن الناس. ما معنى لما نقول إنها ثمرات؟ انتبهوا لعنوان الباب: باب من تبرك بشجرة أو حجر. ثمرات كان أهل الجاهلية من قريش ومن غيرها ومن غيرهم يفتخرون بها ويعلقون بها حاجاتهم، وفعلا كثير من الأماكن التي يتبرك بها حتى ولو كانت أحيانا أضرحة قبور تجد حولها أشجار، لكن هذه أساسها ثمرات، والثمر هو شجر النبك كما هو معلوم. هذه الثمرات كانوا يعلقون بها الأشياء، يتبركون بها سواء كان سلاحا أو غيره، وبهذا يكون قد انتهي من هذا الصنم الخطير الذي كانت قريش تفتخر به في الجاهلية. الصنم الثالث الوارد بيابه منات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنات الثالثة الأخرى. الثالثة هو وصف لإيش؟ لمنات، وصف لمن؟ منات الثالثة الأخرى. لماذا قال الثالثة الأخرى؟ للمفسرين فيها قولان: القول الأول أنه استحقار لها، أنه استحقار لها ومنات الثالثة الأخرى، وقيل إنه قال الثالثة الأخرى لبعدها عن هذين الصنمين، لأنها كانت بقنيد بين مكة والمدينة، وكانت منات هذه أيضا يعني مكان وصنم يعظمه أهل خزاعة والأوس والخزرج، فكانوا إذا قدموا من المدينة يريدون الحج يهلون من منات. وأصل اشتقاق منات قيل إنها من المنان، من اسم الله عز وجل المنان، وقيل إنها من المن وهو الإهراق، إهراق الدماء والسمن وغيرها لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أو العسل أو السمن أو نحو ذلك. وطبعا كان الذبح لمثل هذه القبور في الجاهلية كان مشهورا ومعروفا. من الذي هدمها؟ هناك روايتان، رواية تقول إن الذي هدم علي بن أبي طالب، ورواية أخرى ذكرها ابن هشام في السيرة أن الذي هدمها أيضا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وكما تلاحظون ثلاثة أصنام من كبار أصنام الجاهلية يهدم جزء منها الإمام والمجاهد سيف الله خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء المجاهدون إنما هم مجاهدون لأنهم إنما يجاهدون لإعلاء كلمة الله، ليعبد الله وحده لا شريك، وهكذا يجب أن يكون عنوان الجهاد في سبيل في أي مكان، في أي مكان يكون فيه الجهاد في سبيل الله يجب أن يكون لإعلاء كلمة. ولهذا نحن نقول إن الجهاد الذي يجري في غزة الآن وفي فلسطين وفي غيرها يجب أن تعلن رايته وأنها لإعلاء كلمة الله. نعم، يحق للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم ويكون دفاعهم جهادا ولا خلاف فيه، لكن الإنسان الذي يريد أيضا أن يدافع عن بلاده المحتلة وأن يجاهد في سبيل الله لأيضا يحرر بقية فلسطين أو بقية بلاد المسلمين التي غزاها أعداء الله عز وجل، يجب أن يعلنها راية صريحة أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يحكم شرع الله تبارك وتعالى، لأن هذه الغاية وهذا هو الفيصل بين المؤمنين وجهادهم وبين الكفار وغزوهم وقتلهم وذبحهم ونحو ذلك. ونحن إن شاء الله نرجو من إخواننا المجاهدين في كل مكان ومنهم المجاهدون في فلسطين أن ينتبهوا إلى مثل هذه المعاني، لأن هذه المعاني هي التي ترخص في سبيلها الدماء. وإلا فكثير من الناس يقول أن أقتل فقط لأجل بيت أو ما أحتاج، أنا أدفع مالي عن نفسي، يعني لو أحد أرادني وأراد مالي لأعطيته مالي فداء لنفسي، لكن لما يكون الغاية هي إعلاء كلمة الله وأن يعبد الله وأن يوحد الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة ترخص الدماء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وفي هذه الحالة يرخص كل دم. ومن يموت في سبيل الله فقد مات بأجله، لكنه يموت بأشرف طريقة وبأحسن حال. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشهداء في زمنه، قال عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم: إنما كفنهم بثيابهم ولم يصل عليهم، على الخلاف المعروف، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أي الشهيد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. لحظة القتل، لحظة القتل يكون هذا المنظر يوم القيامة يشاهد ويرى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذه هي الميتة الصحيحة، وهي التي يعقبها كما قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، كما جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة تمرح وتأكل من ثمارها، وكذا أيضا تكون لهم حياة يوم القيامة تختلف عن حياة الآخرين. كل يبعث على ما هو عليه، والشهيد يبعث على ما هو عليه بهذا المنظر الذي وصفه لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا تكون قضية الجهاد عند أمة الإسلام قضية دين وعقيدة، قضية يعني ذات وزن كبير جدا، خاصة في الزمن الذي غلب فيه الكفران العالمي والشرك الذي يقاد في كل مكان، وله وللأسف الشديد أماكن في داخل بلاد المسلمين. هذا الشرك العالمي الضخم الذي لم يسلم منه إلا من عصم ربي تبارك وتعالى، يقابله توحيد ودعوة إلى تحقيق هذا التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهل جاهد المجاهدون؟ وهل شمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعده حاملا سيفه ورمحه، قد لبس جروعه صلى الله عليه وسلم معلنا راية جهاد يقاتل أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه وهم بنو عمومته، إلا لأجل أمر عظيم وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وهذا هو الذي يحيي في الأمة ويحيي في العالمين جميعا حقائق الإسلام والإيمان التي يخشى أن تغيب من خلال تغريب وإفساد خلقي أسري للأسف الشديد يريدون أن يغيبوا فيه هذه الأمة عن أصل دينها، عقيدتها، توحيدها، ولائها للمؤمنين كما نشاهده هذه الأيام، براءتها من الكافرين. وانظر إلى فوائد الجهاد في سبيل الله، نسأل الله أن ينزل على إخواننا هناك نصرا من عنده إنه هو القوي العزيز. نسألك اللهم يا إلهنا الذي نصرت رسولك صلى الله عليه وسلم وهزمت الأحزاب يوم تجمعت الأحزاب، أن تهزم هؤلاء الأحزاب الآن. يا أيها الإخوة في الله، الأسلحة تأتي من أمريكا الآن، يعلن أمس أسلحة جديدة تأتي من أمريكا لهؤلاء، وكأن يعني ترساناتهم من الأسلحة تحتاج إلى مزيد، ولعلهم يجربون أنواعا من السلاح في الضعفة والمساكين. إذن تحزب الكافرون وتجمعوا، لكن الأمة الإسلامية والحمد لله ظهر فيها الولاء والبراء، وهكذا تظهر من خلال الأحداث يظهر حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا الإيمان، وتظهر حقيقة هذه اللحمة التي تجمع بين المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وأيضا توحدهم على عداوة الكافرين والبراءة من الكافرين. هذه هي حقائق التوحيد، غيرها لا حقيقة له سوى أن يدخل الإنسان في غمار والعياذ بالله، أن يتنازل عن دينه وأصوله وبلاده ومقدساته ليقدمها لقمة سائغة في سبيل دريهمات ومنصب صغير حقير ذليل. العزة إنما هي للمؤمن حتى ولو أنه مات في سبيل الله، ولهذا تجد الوصف أن العزة للمؤمن حتى وهم، انظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ينصرهم الله وهم يقتلون، ينصرهم الله سبحانه وتعالى وهم يجري عليهم ما يجري. ليه؟ لأن المؤمن المستمسك بدينه لا يتخلف عنه نصر الله عز وجل، لكنه يبتلى يمتحن ترفع درجاته. وكم وجدنا وكم وجدت الأمة في هذه الأحداث التي أراد اليهود فيها أن يقضوا ومعهم متآمرون لا يزالون إلى يومنا هذا يصرحون ويظهر من ألسنتهم ما يفيد ذلك، متآمرون على الجهاد في سبيل الله، ليس على حماس. حماس جزء، حماس مظهر أحد المظاهر الجهادية، لكن هم يريدون أن يقضوا على شيء اسمه الجهاد الذي يسمونه في هذه الأزمنة المتأخرة بالإرهاب، ولكن يأبى الله إلا أن يتم، يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل في هذا الحدث على مستوى العالم من شرقه وغربه ما تتعلم منه الأمة دروسا ودروسا. العلماء تعلموا، الدعاة تعلموا، المثقفون تعلموا، الشباب تعلموا، الرجال تعلموا، النساء تعلموا، الأمة تعلمت، أخذت دروسا. إي والله، وهذه إحدى وبعض فوائد الجهاد في سبيل الله. فالله الله أيها الداعون لإخوانكم، الله الله أيها المجاهدون في سبيل الله، أن تخلصوا لله وحده لا شريك له. وإياكم، واحذروا مداخل الشيطان، فإن الشيطان حريص على أن يفرق الجمع وأن يغير النية وأن يدخل فيها ما يعكر صفوها، لأن سنة الله سبحانه وتعالى أنه بمقدار الإخلاص وصفاء الراية والأخذ بالأسباب يتنزل نصر الله عز وجل على عباده المؤمنين. طيب، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ يعني هل نفعتكم؟ هل نفعتكم هذه؟ هل ردت عنكم سوءا؟ الجواب كلا، لا تملك من الأمر شيئا. والدليل أنكم أيها المشركون إذا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت تتوجهون إلى الله عز وجل مخلصين ولا تتوجهون إليه، هذا دليل على أنها لا تنفعكم، فكيف تجعلونها شريكة لله عز وجل؟ قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى؟ هنا إشكال، وهو ما علاقة قوله ألكم الذكر وله الأنثى بسياق الآيات؟ هناك تفسيران للعلماء رحمهم الله. التفسير الأول أن قوله ألكم الذكر وله الأنثى هو خطاب جديد، يعني كأن السياق فيه إنكار لشركية هذه الأصنام ورؤوسها، ثم بعد ذلك أيضا إنكار لما كان يقوله المشركون من أن الملائكة بنات الله، أو أن لله ولدا، أو أن بينه وبين الجنة نسبا. فأنكر عليهم ذلك وقال ألكم الذكر وله الأنثى، أي أنكم تجعلون لله البنات، وأنتم إذا جاءكم المولود ذكرا فرحتم به ونسبتموه إلى أنفسكم، وإذا جاءكم أنثى كرهتموه ولربما وأدتموه. كيف تجعلون لله وهو الذي تخلصون له وقت الشدة وتعلمون أنه هو الذي خلقكم وهو الذي خلق السماوات والأرض، كيف تجعلون له الأنقص وتختارون لأنفسكم الأكمل؟ أهذا يليق بالعقلاء؟ أهذا يليق بالذين يعرفون ربهم؟ هذا خطاب للمشركين، يعني هذا الخطاب تصوره لما كان المشركون يعبدون الأصنام ويقولون مثل هذه المقالات، فيأتيهم مثل هذه الآيات التي يسمعونها. ولهذا يعني لما كانوا يسمعون مثل هذه الآيات كانت تعمل فيهم عملا عظيما عجيبا، وتكون في الغالب سببا لهداية كثير منهم. هذا المعنى الأول. القول الثاني، هذا القول الأول. القول الثاني في تفسير الآية أن قوله ألكم الذكر والأنثى متعلق بالآيات السابقة، فجاء الإشكال ما علاقتها باللات والعزى ومناة الثالثة؟ قالوا إن اللات من الإله، فاشتقوا من الإله إيش؟ معنى أنثويا هو إيش؟ اللات. انتبهت معي؟ يعني سموا الصنم إيش؟ باسم أنثى. والعزة من العزيز سموها إيش؟ عزة. ومنات من المنان سموها منات. فقال هؤلاء قوله لكم الذكر وله الأنثى المقصود به أنكم سميتم هذه الأصنام واشتققتموها من اسم الله. لكن فيه إشكال هنا، ألا وهو الله يقول ألكم الذكر وله الأنثى. وهذه الأصنام إنما تعبد مع الله، والله يقول ألكم الذكر وله الأنثى. لكن الجواب يكون من وجهين، جواب الإشكال الأخير يكون، فهمتم الإشكال؟ ها؟ واضح الإشكال؟ يكون الجواب من وجهين. الوجه الأول أن اشتقاق الأصنام من أسماء الله فيه دليل أو فيه إشارة إلى وصف الله عز وجل بالأنقص، حتى ولو كان اسم صنم يعبد مع الله وشريك مع الله، لكن إذا أنتم اشتققتم من أسماء الله عز وجل أسماء الأنثى فأنتم قد جعلتم لله والاشتقاق من أسمائه ما هو أنقص. ألكم الذكر وله الأنثى؟ تجعلون تشتقون أسماء الأنثى من أسماء الله عز وجل. المعنى الثاني أو الجواب الثاني للإشكال الأخير هو أنهم إذا جعلوا الأصنام مؤنثة وعبدوها مع الله فكأنهم جعلوا المعبودين أصناما أو الله عز وجل في درجة واحدة. فإذا كانت أسماء الأصنام أسماء أنثى، فمعنى هذا أنهم جعلوا الشركاء مع الله التي يعدلون بها مع الله عز وجل بمنزلة الأنثى، فكأنهم وصفوا الله بما يصفون به أصنامهم. واضح يا مشايخ؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزة، ضيزة يعني جائرة، ضيزة يعني جائرة غير عادلة. تلك إذن قسمة ضيزة، يعني هل يعقل أن يتساوى الخالق بالمخلوق؟ الكامل بالناقص؟ يعني ما يعقل هذا أبدا. كيف تنزهون أنفسكم عن الإناث وتغضبون وتأيدون ثم تصفون الله عز وجل بذلك؟ هذا لا شك أن جعل الإناث لله سبحانه وتعالى والذكور له قسمة جائرة جورا عظيمة، بل هي قسمة باطلة أعظم البطلان. ثم قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذا فيه بيان أن ما زعموه من هذه الأصنام، لاحظ معي، من هذه الأصنام سواء كان تسمية أو ادعاء أنها تضر وتنفع وتعبد وتشفع إلى آخره عند رب العالمين، ما هي إلا أكاذيب من عندكم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وقوله تعالى إن هي إلا أسماء كأنه يرجح القول بأنهم اشتقوا أسماء الأصنام من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو كانوا يدعون ذلك أنها مأخوذة من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هي من عند أنفسكم ومن تلقائكم، وما أنزل الله بها من سلطان. والسلطان هنا هو الحجة والبرهان، وكون هؤلاء عبدوا هذه الأصنام وغيرها وتقربوا إليها وأشركوا بها مع الله عز وجل لا شك أنه من أعظم البهتان والكفران الذي لا دليل عليه البتة. ثم قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم إن يتبعون إلا الظن، هم يظنون، وهذا الظن كذب، لأن الظن أحيانا يكون حقا وأحيانا الظن أحيانا يكون بمعنى العلم وأحيانا يكون بمعنى السحب. فهؤلاء ظنوا في هذه الأصنام هذه الأشياء وهو ظن كذب، ولهذا قال إن يتبعون إلا الظن. والأظهر أن هذا الظن إنما هو ظن مدعى ادعاه كبراؤهم ولبسوا به على الناس وإن كانوا يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. وهذا كثير في سدنة الشرك ومعظم القبور حتى في هذه الأمة، فإنك لو جئت إلى بعض سدنة القبور الكبار والأبرحة وغيرها لوجدت القائمين عليها لا يعتقدون فيها، ويرون أن هذه الجموع الغفيرة والرعاع ما هي إلا جهلة وأغنام لا تفقه شيئا، يضحكون عليها ويحكون لهم أساطير اخترعوها من عند أنفسهم هم يكذبون، ويضحكون على هؤلاء الذين يصدقون بتلك الكرامات المكذوبة. وهذا قوله يعني أنتم سميتموها إن يتبعون إلا الظن، يعني إشارة إلى أن بعض هؤلاء إنما أرادوا الاستفادة من هذه الأصنام ونحوها يعني يعلق الناس بهم ويستفيدون منهم في نواحي كثيرة جدا مختلفة، وعلى رأسها ما يقدم لهذه الأصنام من نذور وما يجتمع فيها من جموع وما يتحقق فيها من فوائد لتلك القبائل. إن يتبعون إلا الظن قال وما تهوى الأنفس، إذن هو الهوى، وأعظم الهوى ما قاد إلى الشرك بالله عز وجل، لأن الهوى له درجات ثلاث: المعصية، الثاني البدعة، الثالثة والعياذ بالله الشرك، وكل واحدة تقود إلى الأخرى. قال تعالى بعد ذلك ولقد جاءهم من ربهم الهدى. انتبهوا معي للختام، سياق الآيات جاء في الإنكار لعبادة هذه الأصنام والتعلق بها من عدة وجوه. الوجه الأول الاستفهام الإنكار، أفرأيتم اللات؟ الثانية إنكار كونهم يجعلون لله الأنثى ولهم الذكر، ألكم الذكر ولهم الأنثى. الثالثة فيما جاء بعد ذلك أنها أسماء سميتموها أنتم من تلقاء أنفسكم، وهذا معروف تاريخا ومعروف متى نشأت هذه الأصنام ومتى وجدت ومن الذي سماها، وكان يعرفه ذلك أهل الجاهلية. الرابعة أنكم اتبعتم آباءكم وأجدادكم أنتم وآباءكم. الخامسة أن هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عندكم حجة لهذا ولا يصح الاعتقاد في هذه الأصنام وزعم أنها تضر وتنفع. السادسة إن يتبعون إلا الظن. السابعة أن هذا من اتباع الهوى، أن هذا من اتباع الهوى. الثامنة وبها ختمت الآية انتبهوا لها أن الحجة قائمة عليهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني قد يقول قائل هؤلاء المشركون هؤلاء تلقوها معذورون أهل فترة ما جاء أحد يعلمهم، فأبطل الله ذلك كله بقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. إذن الحجة قائمة عليهم. وهذا يا أيها الإخوة للأسف الشديد ينطبق على كثير من الأضرحة في بلدان العالم الإسلام. نقول إنه جاءهم من ربهم الهدى، كيف؟ كثير من هؤلاء وخاصة الكبار والسدنة يعرفون التوحيد ويسمعون بدعاة التوحيد ويطلعون ويعرفون ويعلمون أيضا أن القرآن الكريم إنما هو توحيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالتوحيد، إذن هم يفعلون ذلك مع أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة عليهم بذلك. وكثير من أصحاب تلك الأضرحة يعلم ذلك، فإنه إذا جاءهم الموحدون وابتدأوا معهم ولو قليلا من الكلام تجد أن هؤلاء سرعان ما ينكرون ويغضبون ويتشبثون بما عندهم وينكرون على من يقول هذا الكلام. وهذا كله دليل على أي شيء؟ على معرفتهم المسبقة بالحقيقة. لو كان هؤلاء جهلة كما قد يقع أحيانا، قد يقع في أقاصي الهند أو في أدغال أفريقيا مثلا شخص كان يعني عندهم شجرة ولا عندهم مكان يأتي إليه، فإذا جاءهم داعية إلى الله عز وجل وجلس معهم وعطاهم قليل من الطعام وحدثهم وقال كذا كذا، والله ما كنا ندري. هذا الذي لا يدري. أما لو كان عارفا بعقيدته وعارفا بما يضادها فإنه يغضب ويقول أبعدوا عنا، بل أحيانا يربونهم بالحجارة. إذن هؤلاء لا يمكن أن يفعلوا ذلك إلا إذا كانوا إيش؟ معتقدين. وهذا يدلنا على أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله وكان أمينا صادقا يعلمون صدقه وجاءتهم قوارع القرآن بمثل هذه الدلائل البينات، ومع ذلك حملوا السلاح دفاعا عن أوثانه. إذن المشركون الذين كانوا يقتلون في معارك المسلمين زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الحجة قائمة عليه. بعض من يتكلم في هذه المسألة يظن أن إقامة الحجة أنه لا بد تذهب إليه وتجلس وياه وتجيب له جميع الشبه وتفيرها له وبعدين ما يقدر يجيب عليها ويفهمها فهم دقيق وبعدين يأبأ. هذا لا يكون ولا يوجد. ولو كان كذلك فلربما ما أشرك في الكرة الأرضية إلا واحد أو اثنين. من هو هذا الذي يعرف جميع الشبهات وجنوبتها ثم بعد ذلك يختار الكفر؟ هذا قليل. لكن هؤلاء قامت عليهم الحجة بعمومها بأصولها، وكثير من هؤلاء عرف التوحيد وعرف الشرك وعرف أن ما هو فيه إنما هو على أحد السبيلين وأنهما متضادان، لكن لغلبة الهوى والعياذ بالله تجده لا يرعون، إما لفساد في قلبه أو لمصلحة وهوى دنيوي يريده، فتجد مثل هؤلاء يأبون ولا ينقادون إلى الهدى. طيب هنا مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي ما علاقة هذه الآيات بالباب؟ باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وبعد أفرأيتم اللات والعزة ومنها كانت إيش؟ كانت تعبد من دون الله. بينما الباب ما هو؟ من تبرك. فما علاقة هذه الآيات بالباب؟ المؤلف رحمه الله تعالى كيف اختار هذه الآيات لتكون إيش؟ لتكون مفتتح لهذا الباب، لأنه قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. تجيبون ولا؟ نعم. أن التبرك أي أن التبرك عبادة. فيها بركة ماشية جميل. نعم ايوه يتبرك بها. احسنتم. الحقيقة انه علاقة هذه تتبين من ثلاثة اوجه. علاقة هذه الآيات بالباب تتبين من ثلاثة اوجه. الوجه الاول هو كما ذكرتم اعتقاد بركتها وكان يتبركون بها، ولا شك أن العابد للصنم أو للضريح أو غير ذلك لا يمكن أن يدخل في شيء من العبادة إلا بمفتتح اعتقاد البركة. إذن هم يتبركون بها أعظم البركة. الأمر الثاني أن هذه فيها أشجار وحولها أشجار وأحجار وأحيانا بنا، وكان معروفا في الجاهلية أنهم كانوا يعلقون بها ثيابهم يتبركون بها وأسلحتهم وتمائمهم ونحو ذلك، وهذا موجود في تاريخ هذه الأصنام كما فصل من كتب عن تاريخ العرب قبل الإسلام، وهناك كتب ضخمة جدا عن تاريخ العرب قبل الإسلام وأفردوا لتاريخ هذه الأصنام ولما كان يجري فيها صفحات كثيرة جدا، وفيها الإشارة إلى مثل هذه الأشياء. إذن هذه كانوا يعلقون عليها ويتبركون بها. الأمر الثالث فيه إشارة من المؤلف إلى علاقة التبرك بالعبادة، باب من تبرك وقول الله تبارك وتعالى، ولهذا عطفها قال وقول الله. وتلاحظون أن المؤلف لما يقول وقول الله فكأن الباب مكون من إيش؟ ها؟ من عنوانين. العنوان الأول باب من تبرك وقول الله، وهذا على قراءة إيش؟ ها؟ الجر لما نقول وقول الله. أما إذا قرأنا بالرفع وقول الله تعالى فلا يرد هذا الوجه الذي نحن نحكيه الآن، وهو إن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين علاقة التبرك بإيش؟ بعبادة هذه الأصنام. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. طيب. أبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. أبو واقد الليثي الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وكان ذلك بعد فتح مكة. وحنين هو المكان المعروف قرب مكة الذي وقعت فيه غزوة حنين المشهورة وجاء ذكرها في القرآن الكريم. يقول ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني من مسلمة الفتح لتونا أسلم. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى حنين مروا بالمشركين، قوم من المشركين كان عندهم إيش؟ سدرة. والسدرة كما قلنا قبل قليل هي شجر النبك، وهي شجر ضخم كبير. هذه السدرة وصفها بأنهم يعكفون عنده، والعكوف هو المكث ومنه الاعتكاف وغالبا لا يكون العكوف إلا إذا طال، ولهذا لا يسمى المعتكف معتكفا إلا إذا طال مكثه، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف العشر الأواخر كله. يعقفون عندها قال وينوطون بها، ينوطون يعني يعلقون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم لماذا؟ رجاء البركة، حتى يكون هذا السلاح سلاح مبارك ينتصر به صاحبه، يصيب إذا كان يرمي به، وإذا كان سلاحا يقتل به. ليش؟ لأن هذا قد علق بتلك الشجرة. وأعجب لهؤلاء المشركين الذين يتبركون بالأصنام ثم كانوا يغيرون على إخوانهم من القبائل الأخرى قتلا. هنا جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل عليها وكان في السدرة ظل كبير فانحرف عنها وأتى إلى شجرة أقل ظلا وقال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا في الإشارة إلى سد الذريعة من مسائل هذا الباب ما يتعلق بهذه المسألة، لكن عاد اسمحوا لنا اليوم ننهي الدرس هنا، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قراءة ابن عباس ليست من السبعية. ايوه لا لا لا هين هذه، لكن في اللات احادية ليست من العشر. اي نعم، ولذلك لما حكى المفسرون قالوا قراءة ابن عباس اللات بالتشديد، وانا لم اسمع، لكنك لست محيطا بالقراءات، لكن لم اسمع مرة الوقوف. إذن هذا تصحيح من أبي عمر وفقه الله وسدده وجزاه الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.